الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نأخذ بعض الكلمات الغريبة أو التي قد تفهم الخطأ في الجزء التاسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. طبعا إخواني، نقول إن حضور مجالس العلم أصلها صلى الله عليه وسلم، حضور مجالس العلم نفسها عبادة. يعني حتى لو ما طلعتش غير بفايدة واحدة، أنا كده في عبادة، تمام؟ فضلا ان انا كل معلومة بعرفها في الدين، قال العلماء انك انت بتاخد عليها 10 حسنات، والحسنة تضاعف 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء سبحانه وتعالى. فشوف انت مثلا في المجلس بنستفيد كم معلومة، زائد ان مجالس العلم نفسها، سواء الناس اللي بتسمعنا، سواء تسمع درس على النت او هنا مثلا في المسجد، الله عز وجل بيذكرنا في الملأ الاعلى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المجلس يقول الله لنا ايه؟ قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم، تمام؟ طيب، فنقول اول آية من الناس اللي تتبع معنا سورة الأعراف. طبعا يا اخواني، سورة الأعراف سورة مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. يعني ايه سورة الأعراف؟ يعني طبعا جبل الأعراف اللي هو بيكون بين النار وبين الجنة، خلاص. فاللي هم بيشوفوا النار بيتعذبوا، وبيشوفوا أهل الجنة بيشتاقوا، بيفضلوا كده كده. هل يدخلون الجنة؟ قال بعض العلماء ان هم يعني بيدخل الجنة في نهاية المطاف، بس بعد ما يتعذبوا بيشوفوا النار وبيتحسروا. يعني سورة الأعراف بتقول لكل واحد فينا اوعى تكون من اصحاب الاعراف. ممكن حد فينا عارفين يكون من اصحاب الاعراف، اللي هم مين؟ اللي هو يعني بيحب يمسك العصايه من النص. يعني يمسك العصايه من النص، تقول بص يا حبيبي، ادي في طريق الجنه الحلال والحرام والصحبه الصالحه وحفظ القران لغير ذلك، وادي طريق النار الشهوات والافلام والمعاصي والبنات والمسلسلات والقصه وترك الصلاه وده كله. فهو يعمل ايه؟ يقول لك لا، انا عايز امسك العصايه من النص. هل تلزم في شهر رمضان؟ خلاص، وبعد شهر رمضان هعمل ايه؟ شكرا. فده اللي ماسك عصايه من النص، فنعوذ بالله من ذلك. فدي سوره الاعراف. يعني هناخد ايه 92. قال الله عز وجل كأن لم يغنوا فيها، اي كانهم لم يقيموا ولم يعيشوا فيها. لما الله عز وجل انتقم من قوم عاد ومن قوم ثمود، بيقول كأن لم يغنوا فيها، كانهم لم يكونوا اصلا. هي سيدنا جبريل نزل زلزلهم، خلاص ماتوا. يعني وليس معناها ايه لم يغتنوا وتكثر اموالهم فيها. يعني ايه 95 في سوره الاعراف، الناس اللي بتتابع، قال عز وجل ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا. الله سبحانه وتعالى يا اخواني بيبتلي. طب الناس اللي تصلي على النبي كده وتركز، الله سبحانه وتعالى بيبتلي البلاد بالبلاء احيانا واحيانا بالرخاء. ليه؟ طيب بالرخاء عشان نشكر، وبالبلاء عشان نصبر وقلوبنا ترق وتتضرع الى الله سبحانه وتعالى. يعني احنا المفروض لما كان حصل لنا كورونا ده، المفروض كنت زي الناس كلها خلاص صلت والتزمت واقتربت من الله. لا، عمل كورونا وسبحان الله الناس هي برضه زي ما هي، بل نعوذ بالله فتن وذنوب ومعاصي اشد. فيقول الله تبارك وتعالى ثم بدلنا مكان السيئه. السيئه هنا مش الذنب. ثم بدلنا مكان السيئه يعني البلاء والعقوبه وان ما فيش مطر وامراض، الحسنه. هي الحسنه هنا معناها الخير والمال الكثير والرزق. حتى عفوا هنا معناها ايه؟ عفوا هنا معناها اي كثروا، يعني حتى النعم زادت. انتوا عارفين طبعا قصه اصحاب سبأ، قصه سبأ ان شاء الله انا هناخدها بالتفصيل، ان يعني ايه تعبوا من الراحه، فقالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا. يعني الوحدة كانت بتمشي كده بس في الغيط، الفواكه تنزل من غير ما تمد ايدها. اليوم يعني بيقول لك ما كانش في سبأ اي دابة ابدا. يعني اي دابة؟ الدواب، يعني اللي هو حية، عقرب ولا بق ولا ناموس، الكلام ده كله كان هواء طيب. فتعبوا من الراحة دي، قالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا. يعني ان هم اصلا هم مسافرين، كان اللي عايز يسافر في الليل يسافر، واللي عايز يسافر في النهار يسافر، تمام. لكن لا، هم قالوا لا يا رب احنا عايزين نسافر ونتعب، يبقى فيها حراميه في الطرق ومش عارفها. فقالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا. عارف انت اللي واحد تعب من الراحه، لكن ما فيش يا رب اي مرض كده يخلينا ادعيك شويه ولا كده. فالله بيقول ايه؟ حتى عفوا، يعني ايه؟ كثرت الاموال والنساء والخيرات، وبرضه ايه يعني الناس دي سبحان الله لم تؤمن بانبياء الله. ومنها قول النبي عليه الصلاه والسلام حفوا الشوارب. يعني ايه حفوا الشوارب؟ أيوة حفظ الشوارب يعني قص الشوارب معناه القص تمام. لذلك لذلك أخذ الشارب بالموس العلماء قالوا يا يضرب بالجريد لأن ده مسلة اللي بياخد الشنب بتاعه بالموس تمام ده كده بيمثل بجسمه خلاص. أحف الشارب وأعفو اللحية كلمة أعفو أنا أعفو اللحية يعني أعفو اللحية يعني اتركوها هي دي حتى عفوا يعني ترى يعني أو كثرت أموالهم وأعفو اللحية يعني كثروها وقيل اتركوها. طب ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد إيه؟ حفوا الشوارب وعفوا اللحى إيه حكم الأمر ده؟ الوجوب. يبقى حكم اللحية إيه؟ واجب فرض. اللحية فرض. طب ده رأي مين؟ كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم كده، كل المذاهب الأربعة رأي كده وحكي الإجماع في ذلك خلاص. يعني خلاص يعني اللي يقول ان حلق اللحيه مثلا مكروه او مش عارف ايه وكده ده مخالف ايه لكل جماهير العلماء دول. يعني اللحيه فيها اكثر من 19 حديث ومن اشد ما في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس كده فجاء اليها رجلان، الرجل الاول كان مربي الشارب وحلق اللحيه والثاني لا لحيه ولا شارب خلاص. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفش منكر ويسكت عليه ابدا، التاني طبعا يعني اللي هو كان ملس يعني خلاص كده خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفش منكر ويسكت عليه، فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم راهم نظر للناحيه الثانيه ما مش عايز يشوف وشهم اصلا، فلفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص الناحيه الثانيه، لفوا بص الناحيه الثانيه عليه الصلاه والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا من امركما بهذا؟ مين انتوا اللي خلاكم تحلقوا اللحيه ومين مين؟ فقالوا ربنا. قالوا ربنا مين؟ ربنا كسرى وقيصر هو ربهم يعني خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه صلى الله عليه وسلم على لحيته هكذا وقال أما هذا فقد أمرني به ربي. مين اللي أمر رب النبي صلى الله عليه وسلم باللحية؟ وطبعا لها فوائد على فكرة، وسبحان الله يعني لعن الله المتشبهين بالنساء بالرجال والرجال بالنساء. ممكن الكلام يكون شديد شوية بس ده حكم شرعي، احنا بننقل حديث النبي تمام. فيعني الواحد لو ترك اللحية يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي شافهم بص الناحية الثانية. طب تخيل انت النبي عاد لما يشوفك يوم القيامة كده، والله بجد الأمر خطير. يعني على فكرة من المحرمات اللي هي منتشرة والناس مش عارفة دي محرمة حلق اللحية خلاص. أنا ذكرت لك إيه واللحية مذكورة في القرآن، حد عارف الدليل؟ يا شفت حد عارف ان اللحية مذكورة في القرآن؟ لا ده في الحلية، الحلية اللي هي الذهب. لا صلى على النبي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. شوف يبقى الأنبياء كانوا ملتحين، الأنبياء كانوا ملتحين. يعني أعرف يعني أكثر من حد ما شاء الله، يعني واحد نحسب الخير رأى سيدنا إبراهيم في المنام رأى ملتحي، رأى سيدنا هارون في المنام رأى ملتحي خلاص. دي ايه كل سنة الأنبياء؟ نعم لا بس لا القساوسة. طب حاضر اقول لك القساوسة ملتحين لكن بالشارب اللي تنام مع بعض، وعزاكم الله حتى بياكل الشنب ويدخل حياة اصلا مش مئزة. لكن احنا نتكلم ان احنا الحتة دي بننظفها خلاص واللحية خلاص كده. طيب هنخلص الان وناخد الاسئلة بتاعتكم. آية 98 قال الله عز وجل او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. يعني الناس اللي هي بتعصي ربنا سبحانه وتعالى والخمرات والكبريهات والشرب والحشيش والمعاصي، او امن اهل القرى ان احنا عندنا امان ان يأتيهم بأسنا يعني عذابنا ضحا في وقت الضحى وهم يلعبون. يلعبون هنا مش معناها بيلعبوا، لا يعني هنا معناها الغفلة والانشغال بالاعمال. لذلك وقت الضحى وقت عظيم جدا اللي يعبد ربنا فيه، اللي هو من بعد الشمس ما تشرق قبل ربع ساعة لحد قبل الظهر بعشر دقائق. الوقت ده اللي يعبد ربنا فيه ده ليه أجر كبير. ليه؟ لأنه أكثر الناس بتكون في الوقت ده في الشغل بتاعها. لكن لما واحد يروح يعبد ربنا في الوقت ده كأنه بيقول يا رب أنا بعبدك في وقت أكثر الناس عنك مشغولة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في الحديث القدسي من صلى لي أربع ركعات أول النهار كفيته آخر النهار. صلى أربع ركعات أول النهار وما الضحى تمام كده. طيب مين صلى النهار أربع ركعات الضحى؟ لا أربع يا عم بنقول الله قال أربع خلاص يبقى نصليهم أربعة. نصليهم أربعة. بنقول الله قال أربعة. نحن نقول اثنين. خلاص يبقى نصلي أربعة. قال آية 130. آية 130 في سورة الأعراف. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. السنين هنا معناها القحط. إن الله سبحانه وتعالى منع عنهم المية ومنع عنهم الأكل والشرب. خلاص عشان يرجعوا لله سبحانه وتعالى ومع ذلك أبوا. آية 131. قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. الحسن هنا معناها يا إخواني الخصب وسعة الرزق والسلامة في الأبدان والطعام والشراب. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. دي بتاعتنا. وإن تصبهم سيئة ما فيش طعام وفي ضنك وفي العيشة وأمراض يطيروا بموسى. موسى ده وش الصف لازم اللي كده احنا بالبلدي يطيروا بموسى ومن معه. تمام خلاص. قال تعالى آية 133 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات المفصلات. طيب ايه ده اللي حصل؟ ان هم طبعا يعني عملوا ايه مع سيدنا موسى؟ عملوا مع المستحيل. حاضر حاضر هنفسرها. حاضر صلوا على النبي ونفسر. سيدنا موسى فضل يدعوهم شوية يأمنوا شوية يكفروا شوية مش عارف وهكذا. فالله عز وجل عقبهم فأرسلنا عليهم الطوفان. ايه الطوفان؟ المية. تمام كده. والجراد كان سبحان الله يعني الواحد يدخل البيت كله مليء جراد. تيجي تلبس كده الهدوم مليانة جراد. تخيل كده. والجراد والقمل. ايه القمل؟ لا مش القمل. لا القمل هنا اللي هي السوس. سوس الطعام. كل ما يدخل طعام مسوس. وقيل هو البراغيث وليس هو القمل بتاعنا احنا اللي هو في الشعر. ده اسمه قمل لكن ده اسمه قمل. وقيل القمل اللي هو البق. عارفين البق جاية؟ خلاص تمام. شوف يعني الله عمل معهم عشان يلتزموا. انت ساعات ربنا يبتليك ببلاء يخليك مثلا حزين او عندك مشاكل او مش عارف تذاكر او مش عارف تعمل كذا عشان ترجع اليهم على ذلك مش بترضى. طيب فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. ايه الضفادع؟ الضفدع. عارفين الضفدع؟ تمام. على فكرة العلماء بيقولوا عارفين ان هيبقى الصوت بتاع الضفدع اللي في الليل ده الكريك ده ده تسبيح بيسبح الله يعني. والله يعني في الليل بيسبح الله اكتر منها. صوت الباب لما تعمل كده ساعات بيعمل صوت. عارفين الباب ده بيزي ده تسبيح لله كما قال بعض العلماء يعني. فشوف الناس دي عماله تسبح واحنا ما بنسبحش. الشاهد ان الضفادع ده جند من جنود الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بعثه على مين؟ على قوم فرعون. سبحان الله المركة تطبخ وكل حاجة وتمام. الرجل داخل ياكل تفتح الحلة مليانة ضفادع. يجي عزاكم الله يدخل الخلاء مثلا يهب يلاقي الضفادع ماله جسمه. جايين يشربوا مية هب يلاقي المية كلها تملى الضفادع. ده سنين خدوا كده حوالي 20 سنة على الوضع ده. طب ان هم يامنوا في ناس كده ربنا ختم على قلوبها. والله العظيم لو صفى العظيم نزلت لهم الملائكه كما قال تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه. مفيش يا عم. الربا حرام يا عم. الموسيقى حرام يا عم. توب يا عم. احفظ قران يا والله العظيم لو عملت بس تاخد بالاسباب وتدعو. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. عارفين يا اخوان الدم يعني ايه؟ ربنا عز وجل شال منهم الميه. الواحد معاه كده مثلا ازازه ميه يجي يشرب الميه تتحول لايه؟ لدم. متخيل؟ طيب بعضهم سافر. ساب سيدنا موسى من مصر هنا وراح مكان تاني. خلاص كده الكلام ده ايام فرعون يعني. تمام. راحوا هناك عشان يعملوا ايه؟ يشتروا ميه. فاول ما راحوا هناك خلاص اشتروا ميه ودفعوا فلوس. اول ما رجعوا عند فرعون خلاص هيبدا يوزعوا ميه ويبيعوا. الميه كلها تحولت لايه؟ لدم. انتوا متخيلين يعني؟ سبحان الله. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات. مفصلات هنا مش معناها موضحات مبينات وإن كانت كذلك ولكن أي متفرقات وليس دفعة واحدة. يعني ما تفتكروش الحد دي كانت هي مرة واحدة. لا ده أحيانا كان من السبت للسبت. أحيانا مثلا دي تاخد شهر ودي تصبر شهرين وهكذا. قال تعالى وأورثنا آية 137 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يظن بعض الناس أن المراد بالأرض هنا عموم الأرض إن بني إسرائيل ملكوا الأرض كلها، ولكن لا، ملكوا مصر والشام فقط. تمام كده؟ وطبعا هم ما كانوش يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، كانوا يستضعفوا بس عند فرعون، لكن هنا يستضعفون مشارق الأرض، مشارق مفعول به، فهم يعني ورثوا مشارق الأرض ومغاربها اللي هي مصر والشام. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. 168 يعني قال الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات والسيئات هنا مش الذنوب والحسنات، لا، بلوناهم بالحسنات يعني بالخير وسعة المال والرزق، والسيئات اللي هم الجذب والشر، السبب للعلة لعلهم يرجعون، ومع ذلك هي لم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. آية 176 في سورة الأعراف قال تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ده باختصار القصة ان واحد اسمه بلعام ابن باعوراء، اسمه بلعام ابن باعوراء، ده كان تلميذ سيدنا موسى. عشان اخواني نعرف ان مفيش حد فينا معصوم، وان مفيش حد فينا يطمن، لا، ده قلبك ده ممكن بكرة نعوذ بالله ممكن واحد يكفر بالله سبحانه وتعالى. هحكي لك، ده في ناس كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكفرت، ارتدت، يعني خلاص ما قامت ما تطمنش يعني خالص يعني. فالشاهد ان ده بالعام الباعوراء حفظ التوراة من مين؟ من سيدنا موسى. يبقى كان مين شيخه؟ سيدنا موسى. تخيل انت الشيخ بتاعك سيدنا موسى مثلا، مش شيخ فلان او فلان. طيب، فالمهم الرجل هذا يعني يتعلم التوراة، وكان معه اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، كان كل ما يرفع إيده قبل أن ينزل يده الله عز وجل يستجيب إليه، معه إجابة الدعاء. وراح سيدنا موسى طبعا وثق فيه، هو الخليفة سيدنا موسى، فبعث القوم كده راح يدعو من الله ويكلمهم عن القبر وعن الجنة وعن النار وعن الإيمان بالله وعن التوحيد. المهم أغروب بعض الفلوس وبعض النساء. فالمهم قالوا له: ادعوا على موسى، شو سمعك اسم الله الأعظم، ادع ان ربنا ينتقم موسى، ده إرهابي ومتشدد وما بيفهمش الكلام اللي بنسمعه الآن. فالمهم راح رفع ايده عشان يدعو على سيدنا موسى، فدعا على نفسه فكفر. طبعا كفر، واحد ضد نبي خلاص كفر. فالله عز وجل قال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ربنا آتاه الآيات، كان يحفظ التوراة كلها، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يعني شوف عالم والشيطان برضو وراه، طب ما بالنا وانت، يعني الشيطان ما بيأس من حد حتى لو عالم، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها في الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وإخواني تتبع هواك، قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. في ناس الإله بتاعها مين؟ دماغها بس، الهوى. أنا حابة أروح، حابة، مش حابة أصلي، مش حابة أحفظ قرآن، ماشي براحتي. قال: فمثله كمثل الكلب، شوف ربنا قال شبه بها، إن تحمل عليه يلهث، هو الكلب تحمل عليه، لا، يعني أنت تطرده تضربه كده ويجري يلهث، ويأتي برضو يلهث. هكذا يا أخواني العاصي اللي دايما يلهث وراء الشهوات، أعوذ بالله من الشهوات، يفضل يجري شهوات، فيلم، مسلسل، أغنية، مهرجان كده، انتهم عليه يلهث. طيب، آية 183 قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم مش مليهم، يعني أملي لهم أي أؤخر لهم عنهم العذاب لعلهم يتوبوا، إن كيدي متين. آية 189 قال تعالى: حملت حملا خفيفا فمرت به، حملت حملا خفيفا فمرت به. قال الله عز وجل طبعا، طيب عن الآية مش هنشرحها عشان الوقت، حملت حملا خفيفا فمرت به من الاستمراء والخفة، مش مرت يعني مشت، اللي هي مين السيدة؟ مين السيدة؟ حواء، خلاص كده، وليس من المرور. فلما أثقلت بعدها دعوا الله ربهم. طيب 199 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو هنا مش معناها المسامحة، خذ العفو يعني خذ العفو، خذ قدر ما تستطيع يا محمد من الناس، اللي حابب يتصدق بخمسة، اللي حابب يتصدق بعشرة، اللي حابب يصلي في قيام الليل بعشرة بعشرين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله عز وجل في سورة الأنفال، وسورة الأنفال كلمة الأنفال يعني الغنائم اللي كان المسلمين يأخذوها في غزوة بدر. آية 2 قال تعالى: وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الناس لما بتذكر الله كثيرا وتتفكر في الأسماء والصفات قلبه بيوجل بيخاف. وقيل: وإذا ذكر الله يعني عند المعصية، لما تيجي تعمل ذنب وتستشعر أن الله عز وجل يراك من فوق سبع سماوات بتكلم واحدة في الحرام أو بتكلم واحد في الحرام أو بتسمع كذا أو بتسمع كذا، اذكر الله فقلبك يخاف فتترك المعصية، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. آية 16 دي آخر آية، قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. طبعا حرام يا اخواني ان الواحد يكون في الجهاد في سبيل الله ويعمل ايه؟ يولي ظهره ويرجع. لكن في حاجه اسمها التحرف للقتال، يعني توهم العدو انك انت هتفر وتلف له وتاتي اليه مثلا من الخلف او على اليمين او على الشمال، ده هو ايه؟ المخادعه في هذه تجوز يعني. بس كده ده باختصار. نشوف بقى الاسئله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.